وداؤه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نعرفه جميعا: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، ولم يقل أمة واحدة من الأمم، كل الأمم على اختلاف عقائدهم ومشاربهم ما اتفقوا على شيء كاتفاقهم عليك وعلى القضاء على دينك، توشك أن يتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما تأتي بمجموعة من الجوع وأمامهم طعام يشتهى فإنهم سيأكلونه من كل الجوانب، وهكذا الأمة تؤكل من جميع الجوانب كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأزمة ليست في مصر فقط، إنما في كل العالم الإسلامي إلا من عصم رب العالمين سبحانه وتعالى. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ هذا هو الداء، ما المرض؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما تفرق المسلمون وينبغي أن يكونوا كالجسد الواحد إلا بحب الدنيا، ما تنازع أحزاب مع غيرها إلا من أجل حب الدنيا، ما فضح الإعلام ما فضح بالكذب والافتراء والتلبيس وقال ما قال إلا من أجل الدنيا، ما تنازع المتنازعون وما تشعل النيران في البلد إلا من أجل حب الدنيا، من فلتت الألسنة ومن فلتت الأعين فيما حرم الله إلا من أجل حب الدنيا، بل ما تركت صلاة ولا صيام ولا ترك طاعة الله ولا غيب حكم الله تبارك وتعالى إلا بسبب حب الدنيا. أأنت سالم من ذلك؟ أنا عن نفسي لا أدعي لنفسي هذا، إنما القلب يميل للدنيا، وأسأل الله أن يسلمنا وإياكم. قال رسول الله: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، مع أننا نقرأ في كل ركعة من الركعات ما يذكرنا بالموت وبالوقفة بين يدي الله، فنقول: مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء، مالك يوم الحساب، مالك يوم الدين، ونقرأ في الصفحة الثانية من المصحف: وبالآخرة هم يوقنون. إن الإيمان الحقيقي بالآخرة يدفعك أن تجعل لسانك بعيدا عما حرم الله. حينما تؤمن بالآخرة إيمانا حقيقيا لن نرى رشوة، ولن نرى اغتصابا، ولن نرى نميمة ولا كذبا ولا افتراء. حينما نؤمن بالآخرة لا يمكن أن ندع أوامر الله، ولا أن نترك أوامر الله، ولا أن نتجاوز حدود الله، ولا أن نرتكب نواهي الله سبحانه وتعالى. نعم، الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، فقال سبحانه وتعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجأة ستقف بين يدي ربك، ربما يكون الآن وربما يكون بعد الآن. نعم نعم، أنا جئت اليوم لأذكرك بشيء، لأذكرك باليوم الآخر، لأذكرك بالوقفة بين يدي الله، لأقول لنفسي ولأقول لك: ينبغي أن نراجع الحسابات. نعم أنت راجع حساباتك، ولو أطلقت لحيتك، ولو رفعت ثوبك فوق كعبيك، ولو كنت تواظب على الصلوات والأذكار، ولو كنت حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى. نعم راجعي نفسك، ولو كنت منتقبة، ولو كنت تظنين أنك على الجادة وعلى الطاعة، فكلنا يحتاج إلى مراجعة، وكلنا يحتاج أن يقف مع نفسه وقفة ليحاسب أذنه،

لماذا لا نقدر من استباحة المحرمات والغيبة والنميمة والكذب والافتراء؟ لماذا لا نقدر؟ شاب من الشباب أنصحكم يا إخواني والله العظيم، ضابط شرطة بعد الحادث شايف الشاب بعد حادث مروع، الشاب بيصرخ جسمه خلاص اتقطع بيموت، والله العظيم يقول الضابط أنه كان وهو يموت يقول سقر سقر سقر. أتدري ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. لا حول ولا قوة إلا بالله. سقر سقر من إيه؟ النت والإباحية، النت والإباحية والحرام. شاب من الشباب صغير في السن أنشأ موقعا جنسيا وصور إباحية، والله العظيم بعد ما مات انفزع بعض أصدقائه فقالت أمه لبعض الشباب وهي لا تعلم ماذا صنع ولدها، قالت يا ولدي رأيت رؤيا لولدي مفزعة، يا ليتك تسأل أحد المشايخ عنها ما تأويلها. قال ماذا رأيت؟ قالت رأيت صبيان كثيرة يأتون عند قبره كل منهم يبول على قبره، ففسرها أحد المشايخ بأنها الصور الجنسية التي ترسل على هذا الموقع. حاولوا أن يسقطوا، اتصلوا بالشركة عشان يغلقوا هذا الموقع وهو مات مات، والله العظيم الموقع ما زال يعمل. والله يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول نحن نكتب ما قدموا وآثره. ده أثر أبقاه هذا الشاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الربيع بن معبد أحد الناس الذين كانوا يشربون الخمور ذكروه عند الوفاة بلا إله إلا الله وهو يقول اشرب واسقني اشرب واسقني. في هذه اللحظات لن ينطق لسانك الذي ينطق الآن، إنما سينطق عملك هو الذي يحرك لسانك. ده سكرة، الموت سكرة في سكر. سبحان الله. يقول القرطبي رحمه الله في التذكرة دخلوا على رجل كان تاجرا وانشغل بتجارته عن ربه وذكروه بلا إله إلا الله وهو يقول دت يزده دو ازده دت يزده دو ازده معناها 10 11 12 وهم بيذكروه بلا إله إلا الله. يقول القرطبي رحمه الله دخلت على رجل وهو يموت وكان أحد الحسابين قال نذكره بلا إله إلا الله واشتد عليه مرضه وهو يعقد أصابعه بالحساب ومات على ذلك. يقول القرطبي رحمه الله دخلوا على سمسار، كل هؤلاء السمسار حلال والتجارة حلال، لكن إذا أشغلتك عن الله وأشغلك شيء عن الله هذه المشكلة. يقول القرطبي رحمه الله حكي أن سمسارا يذكروه بلا إله إلا الله فكان يقول لهم 3.5 و4.5، وآخر راعي غنم كانوا يذكروه بلا إله إلا الله وكان يحب بقرة عنده صفراء انشغل بها عن الله يذكروه بلا إله إلا الله وهو يقول البقرة الصفراء البقرة الصفراء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، اسمعوا يا طلبة العلم، يا من أطردتم لألسنتكم العنان في الدعاة والمشايخ والعلماء. يقول الذهبي رحمه الله كان هناك طالب يسمى بابن السقاء ذهب إلى الشيخ الهمذاني فأذى الشيخ الهمذاني وسأله سؤالا، فقال له الشيخ الهمذاني إني أشم منك رائحة الكفر. فتعجب الحاضرون. انطلق هذا الرجل بعدها مع رسول من لطاغية الروم فتنصر عياذا بالله بعد أن كان طالبا للعلم حافظا لكتاب الله، فرآه بعض الناس وقد مرض مرضا شديدا، قال: ماذا فعل قرآنك؟ قال: نسيت كل شيء إلا قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في سنة 248، قال: وأما عبده ابن عبد الرحيم قبحه الله، كان كثير الجهاد في أرض الروم، ووقعت عينه على امرأة من نساء الروم فأعجب بها وطلب زواجها وتنصر لأجلها، وبعدما تنصر اغتم المسلمون وشق هذا عليهم، فقيل له: ماذا فعل قرآنك؟ قال: نسيت القرآن إلا قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هيختم لي وليك على إيه؟ هنموت أنا وإنت على إيه؟ هتموتي على إيه إنت؟ لا إنت ناسية بقى الحجاب مش عايزة تلبسيه، يعني حتى يوم الجمعة سامحيني، يعني أنا بنصحك يا بنتي، حتى يوم الجمعة جاي المسجد ولبس بنطلون، استفدت ايه؟ هتستفيدي ايه حينما تطلقي شعرك للناس؟ تستفيدي ايه؟ ماذا تستفيدين حينما تتطيبين قبل ان تخرجي وانت علمت ان هذا حرام؟ تستفيدي ايه؟ النهاردة لو احنا قلنا كده يقول لك متخلفين وارهابيين ومتشددين، يعني المشي النساء ايه زي ازاي يعني؟ تيجي تقول يا جماعه القران الاغاني اللي انت شايفها دي فيها خلاف، الشاب يبقى لابس لي شورت وفانيلا والبنات عماله ترقص حواليه وعاريه، يقول لك ايه رايك في الكليبات؟ يعني انت ايه رايك في الكليبات دي؟ ترضي الله؟ جميله يعني هتكون في ميزان الحسنات؟ عايزنا نقول لك ايه؟ وبرضه بنتفرج وبرضه بنسمع، والمقاطع موجودة على التليفونات عادي، والتليفون حتى في المسجد، يا رجل في المسجد الله أكبر، وتبص تلاقي أغنية على تليفون واحد فينا، وإحنا بنقول الله أكبر وفي المسجد وبيت ربنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مش ده كلام النبي، مش كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، بمعنى مغنون كما قال ابن عباس في لغة حمير. احنا بنجيب من عندنا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ده كلام ربنا في القرآن، ويقسم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس على ان لهو الحديث هو الغناء، ويجي بكل بساطة يقول لك حلاله حلال وحرامه حرام. يا عم ماشي، حلاله حلال وحرامه حرام، قل لي الناس اللي عماله تقول البتنجان والاحمر والاخضر والاصفر واللي بيقولوه ده حكمه ايه؟ ده حلال ولا حرام؟ اللي بيحصل حلال ولا حرام؟ زمان عندنا اخ من الاخوه مش عايز يعمل فرح اللي فيه مهرجانات ده ورقص ومزيكا، عايز يبدا حياته بالحلال. الراجل راح قايل للشاب كده، قال له: بقول لك ايه، لازم اعمل فرح كل السويس تحلب بيه. احنا بنحلب بالله، خد بالك، تحلب بيه. قال له: ده حرام. قال له: مش هي حرام. قال له شيلها انا قدام ربنا كده يعني. ده في ناس كده، والله العظيم في ناس اكتر من كده. زمان من فتره من كذا سنه، شاب عمال يضرب ولد صغير وانا بخلصه منه، بقول له: يعني انت ده قدك يعني؟ قال لي: يا شيخ انت مش عارف عمل ايه. طب معلش سيبه لله. قال لي: بقول لك ايه، لو نزل ربنا من السماء من السايب ده بني ادم، لو ربنا اطبق السماوات على الاراضين ما ضره شيء، من انت لتتجرأ على الملك سبحانه وتعالى في الوقت الذي لا يجرؤ ان يتجرأ فيه على فريق من البشر؟ و 15 من 15 ل 17 سنة، يقول الدكتور خالد الجبير استشاري القلب، بيقول جات لنا حالة مرة، قال شاب كان في صلاة الفجر هو في صلاة الفجر أول كان في إيده المصحف، أول ما أقيمت الصلاة حط المصحف مكانه وجي يقف في الصف خر مغشيا عليه. انطلقوا بها إلى المستشفى، أصابه الله تبارك وتعالى أو أصيب بجلطة كبيرة في القلب. يقول الدكتور خالد قال لو أصيب بها جمل ما استطاع أن يقوم. قال ونحن في غرفة العمليات ومعي طبيب آخر أو مسعف، رأيت الشاب سمعت الشاب 15-17 سنة يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فرأيت المسعف الذي معي قد وضع أذنه عند فمه، ثم حينما رجعت أردت أن أقف، حينما وقفت سمعت الشاب وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، ففاضت روحه إلى الله، فبكى المسعف، فتعجبت من بكائه، فقلت لماذا تبكي؟ فنحن قد رأينا مثل هذه الحالات كثيرا يعني، والحمد لله مات على التوحيد. قال يا دكتور خالد أنت ما سمعت ماذا قال. قال ماذا قال؟ قال حينما وضعت أذني على فمه ونظر إليك وأنت تأمر وتنهى علم أنك الطبيب، فقال بصوت منخفض قل لهذا الدكتور لا تتعب نفسك، فوالله إني أرى الحور العين وأرى مكاني في الجنة. شاب من 15-17 سنة وأرى مكاني في الجنة. أخت من الأخوات أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، في ليلة زفافها والله العظيم في ليلة الزفاف الكوافيرة راحت لها البيت بعد العصر، كان المفروض تروح لها بعد العصر، اتأخرت شوية لغاية قبل المغرب، جلست تزين فيها فرفع أذان المغرب، فقالت أريد أن أصلي المغرب، انتظر يعني أريد أن أصلي المغرب، ودي ليلة البناء وعمالة تزين فيها الكوافيرة، اقترب أذان العشاء فخرج المفتون ينفع ليك تجمع المغرب والعشاء، واللي يقول لها ينفع تتيممي عشان ما تبوظيش التسريحة ونحو ذلك، رفضت كل هذا الكلام ودخلت وتوضأت. ونعم لخبطت ما كان عندها، بس بعد ما توضأت وصلت المغرب أقسم والدها بالله أنها بعد أن قالت الله أكبر وبعد أن أنهت الصلاة بعد التشهد وهي تقول السلام عليكم ورحمة الله سلمت روحها إلى ربها سبحانه وتعالى. أي حسن ختام هذا وأي سوء للآخرين. فيا إخواني ويا أخواتي، اليوم الآخر ركن الإيمان باليوم الآخر ده بدايتها موت، ده لسه في بعد الموت. إيه اللي بعد الموت؟ لعله يكون بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الموت صعب، ستفارق كل هذه الحياة، ستفارقها بما فيها، والله تبارك وتعالى جعل الدنيا تسمى بالدنيا، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. على طول هتحمل بعد في يوم من الأيام سيأتيك هذا اليوم. إخواني من عقيدتنا من إيماننا باليوم الآخر أن نؤمن أن بعد الموت في قبر، والقبر يا نعيم عذاب يعلمه الله والكيفية يعلمها الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وسيأتيني وستأتيك هذه اللحظة انقطاع من الدنيا، وإقبال إلى الآخرة، نزلت إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وطيب من الجنة، يجلسون منه على منتهى طرفه، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب الراض غير غضبان، فتخرج كما يسيل الماء من فيه السقاء، لا يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين، حتى يصعدون بها إلى السماوات العلى، وكلما مروا على فوج من الملائكة أثنوا عليها خيرا حتى تكون في السابعة، فيقول الملك سبحانه وتعالى أعيد روح عبدي مرة أخرى إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعود، فيأتيه ملكان يجلسانه. صور بقى، مش محكمة ولا ضابط ولا قدام بشر، ملائكة أصوات كالرعد، عيون كالبرق في هذه الحفرة الضيقة بكيفية يعلمها الله، يجلسانه يقعدانه يسألانه من ربك؟ لا مش هننطق بالنطق بقى بالعمل، من ربك؟ طب هو كان موحد، من ربك؟ والله كان بيخاف منه، كان بيتوكل عليه، كان بيحب ربنا، من ربك؟ كان بيسمع كلام الله ويندم على أنه خالف أمرا من أوامر الله ويتوب إليه، من ربك؟ لما كان كده ربنا يسرها على لسانه فقال الله ما دينك؟ صراحة كان حامل هم المسلمين وربنا يكرمه، كان بيسعى في الخيرات على الأرامل وعلى الأيتام، وكان يهتم بأخبار المسلمين ولا يترك الدعاء لإخوانه المنكوبين في كل مكان، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. فقال الإسلام من الرجل الذي بعث فيكم؟ كان يحبه حبا شديدا وكان يتبع سنته وينظر ماذا صنع ليصنع، كيف صلى ليصلي، كيف زكى ليزكي، فقال محمد عليه الصلاة والسلام. فينادي مناد من السماء صدق عبدي، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، البسوه من الجنة، افرشوا له قبره من الجنة، افتحوا عليه بابا إلى الجنة، نوروا عليه قبره، وسعوا له قبره مد بصره، لدرجة يأتيه رجل شديد بياض الثياب حسن المنظر طيب الرائحة، يقول من أنت؟ وجهك الذي يبشر بالخير، يقول أنا عملك الصالح، يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. النوع الثاني، وأما العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، نزلت إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار وكفن من النار، يجلسون منه على منتهى طرفه، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول يا أيتها الروح الخبيثة فتخاف وتتفرق فتنزع نزعا، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتخرج كما تضع الشيء الصلب في الصوف المبلول وتنزع بشدة، فلا يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين فيصعدون بها إلى السماء. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك لا تفتح لهم أبواب السماء. وينادي رب العالمين أعيدوا روح عبدي مرة أخرى إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعود، ويأتيه ملكان يجلسانه يقعدانه يسألانه من ربك؟ والله العظيم كان بيسب الدين، بيسب دين ربنا وبيسب ربنا، انت عايزه انت تحت، من ربك؟ ده كان آخر حاجة في ذهنه الله، آخر حاجة من ربك؟ والله العظيم كان متجرأ عليه، من ربك؟ كان عارف ان الربا ربا وبياكل، من ربك؟ والله كان واكل مراس اخواته، انت عايزه لا لا، ما هو اللي اغضب ربنا، اسخط ربنا، خليه ينطق، من ربك؟ ما قلنا بنقول لك القرآن، اول ما تشوف القرآن اقفله اقفله اقفله اقفله في القرآن وفي غير القرآن، لا من ربك؟ ما ينطق، عارف اول ما نطق هيقول ايه؟ لا أدري، ما دينك؟ قل له السهرات، قل له الحفلات، قل له الكورنيشات في المحرمات طبعا، قل له الحاجات دي ينطق، لكن ما دينك؟ هو عاش أصلا للإسلام، لا يعرف عن الإسلام اللي أسمه، ما يعرفش الإسلام، بل بالعكس كان معاديا للإسلام، ما دينك؟ ها ها لا أدري، من الرجل الذي بعث فيكم؟ والله العظيم كان بيسخر من سنة الرسول، هينطق إزاي؟ يقول لك ايه يا عم الشيخ، انت مش لاقي حب موس ولا ايه يا عم الشيخ؟ ايه اللي هدوم عامله ليه كده؟ مش لاقي نص متر تطولها؟ بيتريق على سنة الرسول، عايزه ينطق تحت ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ده كان يقول لك هي دي فرض ولا سنة؟ ليه؟ عشان السنة ما نعملهاش، عايزه ينطق بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الا ان يشاء الله. من الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا ادري. فيقولان له لا دريت ولا تلوت، لم تدري ولم تتبع الذين عرفوا. فينادي مناد من السماء كذب عبدي، اكتبوا كتاب عبدي في سجين، البسوه من النار، افرشوا له قبره من النار، ضيقوا عليه قبره حتى تختلف أضلعه، افتحوا له بابا إلى النار، يأتيه رجل قبيح المنظر نتن الرائحة، يقول من أنت؟ فوجهك الذي يبشر بالشر، قل أنا عملك، أنا عملك السيء، غشك في الميزان، غشاش والله العظيم غشاش، يقسم خليه كده في السوق، شوف حتى القسم يكون بالله لا بغير الله. علي الطلاق ده واقف علي بكذا، علي الطلاق والله العظيم واقف علي بكذا، والله يا اخي بالاديان يا اخي انتوا ما بتصدقوش، وهي والله العظيم ما واقف علي زي ما هو بيقول موافق. ليه بتكذب؟ ليه بتكذب؟ ايه اللي عايز يشتري يشتري واللي مش عايز ما يشتريش. بتغش في الميزان ليه؟ عارف ان في كفة اتقل من كفة، ليه؟ لماذا تفعل هذا؟ عشان ايه؟ وعايش مع زوجته ليل نهار مش مهم عنده حلال ولا حرام، والله العظيم ممكن تلاقي واحد مطلق مراته 50 مرة وعايش معاه، لما يقف قدام ربنا يقول له تعالى انت كنت عايش في زنا، انا يا ربي ما زنيتش. ليه؟ انت مش قلت كلمة كذا وكذا وكذا، بعدها كل الكلام ده اتحسب زنا بينك وبين مراتك اللي كانت مراتك. ليه؟ ما تعرفش. على الدبانة الذباب لو وقف على انفه علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق. ايه ده؟ ايه ده؟ في الميكروباص علي الطلاق، وفي الشارع علي الطلاق، وعلي الطلاق لا تاكل، وعلي الطلاق لا تشرب، وعلي الطلاق لا تعمل. انت فاكر الكلمة دي سهلة؟ علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، مش عيشة، مش كلام، دي احكام شرعية. لا ده بعد، هي المسألة واقفة عند القبر، ده اليوم الاخر فيه بعث. بس انا هختم لكم عشان ما طولش عليك، تعالى اتخيل نفسك بس المنظر ده. لو انت، لا مش في يوم جمعة، في يوم محشر جن وانس ووحوش وملائكة، انت متخيل، متخيل جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت وكل الملائكة، الملائكة اللي ما عصتش ابدا، واقفة يوم المحشر بتقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. امال احنا فين بقى؟ سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. اسمع اسمع بص، مش هو ده الرسول؟ وادي الخليل ابراهيم اهو، وادي نوح اهو، وادي ادم. اسمع كذا موسى بيقول ايه؟ اسمع الانبياء كلهم بيقولوا كلمه واحده، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الانبياء يقولوا اللهم سلم سلم، والملائكه تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ماذا يقول العاصون والمفرطون في هذا اليوم؟ وتدنو الشمس من الرؤوس، وتهيج الناس، وينصب عرش الله، وينصب عرش الله جل جلاله، وتقدست اسماؤه، خشعت الاصوات، وعنت الوجوه، والناس لا تسمع منهم انذاك الا همسا. نصب عرش الله والكل خائف مرتجف الا من عصم الله. لما؟ انه مجيء الرب، مجيء الملك للحساب، وجاء ربك، وجاء ربك. الكل في خشوع، الكل لله جل جلاله، ويقول سبحانه يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. تخيل كده، تخيلي أين فلانة بنت فلان؟ أيوة أنت، أين فلان؟ على رؤوس الأشهاد، تعالي تعالى ربنا تعالى، تسمع اسمك ترتجف أعضاؤك، يوجل قلبك، يشخص بصرك. ها أنا ذا يا ملائكة الله، ماذا تريدون مني؟ أقبل للعرض على الجبار جل جلاله، وتقف بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم الصغيرة والكبيرة. فعلت وفعلت وفعلت، فعلت وفعلت. هتقول ايه ربنا؟ ده حساب وصراط وميزان، وفي جنة وفي نار، وطعام وشراب، في زقوم، وفي غسلين، وفي صديد، وفي جنة، وأنهار من لبن وعسل، وطيور وتشتهي أنفسهم. اقعد مع نفسك وراجعها، نفسي قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل عملت بالإسلام؟ هل عملت للإسلام؟ ويحك يا نفس لماذا تؤذين الجيران؟ ويحك يا نفس هل قرأت القرآن؟ هل صليت بالليل والناس نيام؟ ويحك يا نفس أما تخافين من القبر وضمته؟ أما تخافين من الصراط وذلته؟ أما تخافين من يوم الفضائح وشدته؟ ويحك يا نفس أما تحبين أن تكوني مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أما تحبين أن تدخلي جنة عرضها السماوات والأرض؟ حاسب نفسك، حاسب نفسك إخواني. الإيمان باليوم الآخر، عارفين أعظم حاجة نعمل ليها إيه؟ أعظم حاجة هو ربنا، إنك تعمل عشان ترى الله. أو والله هترى الله في الجنة إن شاء الله، والله بإذن الله، بإذن الله ربنا هيجمعنا في الجنة إن شاء الله، ربنا هيجمعنا في الجنة. وهنقول ما تزعلش مني، ما تزعلش لو أنا قلت لك كلمة زعلتك، ما تزعلش لو طولت عليك، والله العظيم والله العظيم هنموت وإن شاء الله نجمع في الجنة، إن شاء الله ربنا يجمعنا في الجنة. بس لازم نذكر بعض، لازم. ليه الإنسان عايز يقف شوية؟ فرمل شوية، مينفعش. كفاية معاصي بقى، كفاية ذنوب، استغفر ربنا، توب بقى لربنا، خلي حياتك سعيدة. انت حاسس ان انت سعيد؟ حاسس ان انت سعيد كده ومبسوط؟ جه في الامريكي اشهر طالب في امريكا نال الماجستير، اصغر طالب نال الماجستير. الجامعة في امريكا عملت له احتفال كبير جدا لانه اصغر، كتب في تاريخ امريكا. جه في الامريكي اول ما راح في الحفلة الكبيرة بكى وهو بيتسلم الشهادة والجايزة من مدير الجامعة، حضور كتير، هو بيستلم الشهادة والحضور من الجامعة. أول ما بكى بصله كده وقال له أنت بتبكي ليه؟ أنت أكيد فرحان. قال له أنا أتعس مخلوق على ظهر الأرض. أتعس مخلوق ليه؟ أقول لكم إن شاء الله بعد الصلاة لماذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا اكشف كروبنا أذل همومنا اهدي شبابنا استر نساءنا احفظ بناتنا اجمع صفنا على ما يرضيك يا رب العالمين. كل المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وتونس، اللهم أخرجنا من أزمتنا في مصر. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحينا جميعا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الله الله أكبر، الله الله الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام، ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام، ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام، لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام. الله أكبر، الله الله الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أوصانا النبي وخير الصحابة،